بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدرس 11 مبطلات الصلاة وهي 8: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. ثانيا: الضحك. ثالثا: الأكل. رابعا: الشرب. خامسا: انكشاف العورة. سادسا: الانحراف الكثير عن جهة القبلة. سابعا: العبث الكثير المتوالي في الصلاة. ثامنا: انتقاض الطهارة. يتحدث الشيخ رحمه الله في هذا الدرس عن مبطلات الصلاة، لأن الصلاة هناك أمور تبطلها، فإذا حصلت وعرضت للإنسان فإن صلاته تبطل، وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد. فأول هذه الأمور الكلام العمد مع الذكر والعلم. من تكلم وهو يصلي متعمدا للكلام وهو يعلم حكم الكلام أنه لا يجوز في الصلاة فصلاته باطلة، كما جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون، ثم لما نزل قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، تركوا الكلام، فلا يجوز الكلام في الصلاة. لكن لو أن إنسانا تكلم وهو جاهل لا يعرف الحكم فإن صلاته صحيحة. كذلك لو أنه تكلم وهو ساهٍ غافل، سمع رجلا ينادي ناداه ورد عليه الكلام ونسي أنه في الصلاة، فصلاته صحيحة أيضا. المبطل الثاني: الضحك. الضحك في الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الضحك مبطل للصلاة. ابن المنذر يحكي الإجماع على أن الضحك مبطل للصلاة، لأن الضحك ينافي مقصود الصلاة. الصلاة يقبل فيها المسلم على ربه جل وعلا ويخشع ويخضع بين يديه ويناجيه، فالضحك مناف لذلك، مناف للصلاة، مناف للخشوع والإخبات. والحاصل أن هذا إجماع من أهل العلم على أن من ضحك أن صلاته تبطل بذلك. وأما التبسم فالصلاة لا تبطل به، وإن كان لا شك في كراهته. المبطل الثالث: الأكل. والمبطل الرابع: الشرب. وهذا أيضا يقول فيه ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، أيضا لأن الأكل والشرب ينافيان مقصود الصلاة. المصلي إذا قام يصلي يقبل على الله عز وجل ويشتغل بذكره وبالعبادة التي هو فيها، فمن أكل أو شرب متعمدا عالما فإن صلاته تبطل، عليه أن يعيد هذه الصلاة أو يستأنف هذه الصلاة من جديد. المبطل الخامس: انكشاف العورة. لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة اللباس، وهو ما يستر العورة، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد مر معنا اليوم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بطهور أو إلا بطهارة. وقلنا أن المراد بالحائض المرأة التي يأتيها الحيض، وليس المراد أنها متلبسة بالحيض في هذا الوقت، لأن الحائض لا تصلي. الشرط السادس أو الناقض السادس: الانحراف الكثير عن جهة القبلة. الانحراف عن جهة القبلة، وهذا فيه تفصيل. إذا كان يعلم القبلة فانصرف عن سمت الكعبة عمدا وهو يعلم أنه منصرف عنها فصلاته باطلة. لكن إن كان يجتهد اجتهد ويغلب على ظنه أو يعرف أنها في هذه الجهة فهذا ولو حصل عنده شيء من الانحراف عن القبلة لكن عن اجتهاد وتحري فصلاته صحيحة. بل كذلك لو كان في مكان لا يستطيع أن يعرف القبلة واجتهد وبذل وسعه بذل طاقته وليس عنده من يسأله أو يستطيع أن يصل عن طريقه إلى معرفة اتجاه القبلة فصلى على حاله فإن صلاته صحيحة لأنه اتقى الله حسب استطاعته. وهذا في الفريضة. وأما النافلة فقد مر معنا الكلام اليوم أن المسافر يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة لدلالة السنة على ذلك. المقتل السابع العبث الكثير المتوالي في الصلاة. العبث الكثير المتوالي لا بد أن يكون كثيرا وأن يكون متواليا، وضابطه أن يكون من يرى هذا المصلي يعني من يراه وهو يعبث لا يحسب أنه في صلاة، إنما يرى ويرى حركاته وهيئاته يظهر له أنه لا يصلي. وأما الحركة في الصلاة للمصلحة بحيث لا تغلب على الصلاة لكن يمكن أن يحقق من خلال الحركة مصلحة فهذا جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب بنت بنته وهو قائم يصلي فإذا أراد الركوع أنزلها في الأرض وضعها ثم إذا أراد القيام حملها، لذلك صعد المنبر 3 درجات صلى ثم لما أراد السجود نزل 3 درجات ثم سجد في الأرض، كذلك تقدم بالكسوف ومد يده ثم تأخر ووضع يده أمام وجهه. فالحاصل أن الحركة لمصلحة الصلاة جائزة، وإن كان الأولى بالإنسان أن يحذر من الحركة، لكن لو اضطر أو احتاج إلى مثل هذه الأمور فإن له فعل ذلك، ولكن مع ذلك عليه أن يحرص على أن يقبل على الله عز وجل في هذه الصلاة وأن لا يشغل نفسه بهذه الحركات لأن هذه الحركات تشغله ولا بد. ثم ثامنوا هذه النواقض انتقاض الطهارة. انتقاض الطهارة حدث إذا أحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن من حصل منه انتقاض الوضوء أنه يجب عليه أن ينصرف ولا يجوز له أن يكمل الصلاة. وأيضا الحديث الآخر لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من الطهارة. فإذا انتقض الوضوء عليه أن ينصرف ويتوضأ. وأيضا جاء في الحديث الآخر لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم قال الشيخ رحمه الله الدرس 12 شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الإسلام والعقل والتمييز والنية مر الكلام عليها في شروط الصلاة، وكما قلنا هذه الأمور الأربعة لا بد منها في كل عبادة، لا بد منها في كل عبادة، أن يكون مسلما لأن الكافر لا يقبل منه عمل، أن يكون عاقلا لأن المجنون مرفوع عنه القلم، وأن يكون مميزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وقبل ذلك لا يؤمرون، وكذلك النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الخامس استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، استصحاب حكم الطهارة يعني استصحاب النية، نوى أن يتوضأ ذهب وبدأ بالوضوء فيبقى على هذه النية مستصحبا لها إلى أن يفرغ من الوضوء، لكن لو أنه بعد أن غسل وجهه ويديه أراد قطع الوضوء قال ما أريد أن أكمل الوضوء عدل بطل، لابد أن ثم بدأ له أن يكمل الوضوء نقول ابدأ من جديد، لأنك قطعت لم تستصحب حكم النية وهو نية الطهارة حتى ينتهي أو حتى تفرغ من الوضوء. إذن لو أن إنسانا بعد أن غسل وجهه خطر أراد أن يتوضأ ثم لما غسل وجهه قال إذن أريد أن أخر خلاص ما أريد أن أكمل الوضوء حتى أتوضأ قرب الصلاة، ثم لما انصرف قال أو أتوضأ الآن، نقول هنا قطعت حكم يعني قطعت النية هنا فلم تستصحبها ولم تجعلها مصاحبة لك حتى تنتهي من الوضوء، فهذا شرط لا بد منه، لا بد أن يستصحب حكم النية حتى ينتهي من الطهارة. وانقطاع موجب الوضوء، ما يوجب الوضوء من بول أو غائط أو نحوه لا بد من انقطاعه، فلو أن رجلا قضى حاجته لكنه لا يزال يخرج منه شيء فاستعجل ليتوضأ نقول ليس لك ذلك، لا بد أن ينقطع ما يوجب أو يستوجب الوضوء، لا بد أن يفرغ الإنسان من هذه الأمور حتى يقبل على الصلاة وحتى يقبل على الوضوء، والحدث أو ما يوجب الحدث غير متصف به أو هو غير متصف به. وانقطاع موجب الوضوء، انقطاع ما يوجب الوضوء من بول أو غائط أو نوم، يعني قد يتصور أن إنسان يوضي إنسان وهو نائم ما ينفع هذا، لا بد أن ينقطع ما يوجب الوضوء وهو النوم. واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبله، هذا على رأي الجمهور على أنه يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر قبل الوضوء، لكن لو أنه لم يستنجي أو يستجمر إلا بعد أن فرغ من الوضوء فجماهير أهل العلم على أن وضوءه باطل، وهناك من قال بصحة وضوءه، والصواب وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أن الإنسان يبدأ بالاستنجاء والاستجمار، ولكن يكون ذلك عند قضاء الحاجة، لو أنه قضى حاجته في الساعة السابعة ولم يرد الوضوء إلا في الساعة العاشرة مثلا فلا يلزمه أن يستنجي أو يستجمر من جديد، وإنما يغسل كفيه ويتموض ويستنشق ويكمل وضوءه. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها، لأن بعض الناس أو بعض العامة يعتقد أن كل وضوء يصحبه غسل للسبيلين، يصحبه استنجاء أو استجمار، لا ليس الأمر كذلك، فالاستنجاء والاستجمار إنما هو للحاجة، فإذا أراد الوضوء وهو ليس به حاجة فلا يلزمه أن يغسل السبيلين ويستنجي ويستجمر. وإزالة وطهورية ماء وإباحيته، لا بد أن يكون الماء طهورا، لأن الله جل وعلا يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلا بد في الماء أن يكون طاهرا يرفع الحدث، لأن النجس لا يرفع الحدث. والمؤلف يقول وإباحته أيضا لا بد أن يكون مباحا، فلو كان مغصوبا أو مسروقا فإنه لا يجوز الوضوء به، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، ومن العلماء من يرى أن المغصوب مطلقا سواء كانت أرضا أو ماء أنه لا تصح الصلاة به، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يصح الوضوء بماء مغصوب سرقه أو أخذه بالقوة. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، وهو آثم على الغصب ومؤاخذ عليه، لأنه لا ارتباط بين الصلاة وبين الكيفية التي وصل فيها الماء أو الكيفية التي وصل فيها إلى الأرض، لأن ظاهر الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا العموم. نعم لا شك أنه يأثم ويؤاخذ على غصبه أخذه لمال أخيه، ولكن ليس هناك دليل يدل على استثناء هاتين المسألتين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الماء طهور، الله أخبر أن الماء طهور، والنبي أمر بالوضوء أخبر أن الماء وضوء طهور، ما قال إلا إن كان مغصوبا، والأرض جعلت للأرض مسجدا طهورا، والمسجد هو طهورا، ولم يقل إلا إذا كانت مغصوبة. فالحاصل أن الاستثناء لا دليل عليه، ولهذا الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، وهو آثم على غصبه للأرض أو للماء. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما لو كان على يده طين مثلا أو لاصق أو شيء يمنع، شيء له جرم، شيء له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فهذا لا بد من إزالته، لأن فرض هذا العضو هو الغسل، ولا يعدل عنه إلا لضرورة، كان يكون إنسان مصاب بجرح أو نحوه واضطر إلى وضع شاش عليه أو نحو ذلك، هذه مسألة أخرى. أما اختيارا فلا بد أن يصل الماء، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا هذا هو الأصل، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فظهر الغسل لجميع العضو ولا يستثنى منه شيء. ومثل هذا أيضا المناكير التي تستعملها النساء تضعها على أظفارها يجب إزالتها عند الوضوء، مثل بعض الأصباغ أو الحنة أو نحوه الذي يوضع على الرأس أو يوضع على اليدين، هذا يجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة. قال ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم، هناك بعض الناس حدثه دائم كالمرأة المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار ما يتوقف، وكذلك المصاب بسلس البول وهو خروج البول من غير توقف، أو المصاب بسلس الريح وهو خروج الريح منه لا يتحكم في منعه، فمن كان بهذه الحال حدثه دائم فإنه يتوضأ بعد دخول الصلاة، يتوضأ بعد دخول الصلاة بعد دخول وقتها، فمثلا لا يتوضأ للمغرب إلا بعد أن يؤذن، لأنه اتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الذي يستطيع أن يفعله ويصلي وهو على حاله، يصلي وهو على الحال التي هو عليها، لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام في بعض الأحيان توضأ وصلى خمس صلوات بوضوء واحد، لما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني حتى تعرف أن هذا جائز، لكن المستحاضة أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فدل على وجوب الوضوء على من حدثه دائم بعد دخول وقت الصلاة، وبناء على هذا إذا انتهى من هذا الوضوء انتهى من الصلاة وأراد أن يصلي صلاة أخرى لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، وهذا معفو عنه لأنه لا يملك منع هذا الأمر، ولو أنه استخدم بعض الأشياء الطبية الموجودة الآن التي تعينه الحفاظات ونحوها أو ما يمنع خروج هذه الأمور فهو خير وحسن، ولكن لا يلزم بهذا، لا يلزم بها على سبيل الإلزام. ثم يقول الشيخ الباب الدرس الثالث عشر فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة، أربعة منها وردت في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الفرض الأول، وأيديكم إلى المرافق، هذا الفرض الثاني، وامسحوا برؤوسكم، هذا الفرض الثالث، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الفرض الرابع، والترتيب بين هذه الأعضاء بحيث أنه لا يغسل يديه قبل غسل وجهه، ولا يغسل قدميه مثلا قبل مسح رأسه، لأن الأصل هو إبقاء الآية على ظاهرها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، فرتب كما رتب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد البداء بالطواف قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ بما بدأ الله به. فكذلك بالوضوء، تبدأ بما بدأ الله به وترتب كما رتب الله عز وجل. ثم الموالاة، والموالاة هو ألا يترك العضو اللاحق حتى يجف العضو السابق، ألا يترك العضو اللاحق، مثلا غسل يده اليمنى يغسل بعده يده اليسرى، فلا يترك غسل اليسرى حتى تجف اليمنى، بل لا بد أن يغسل قبل جفافها، لأن هذا هو مقتضى الموالاة. لكن لو أنه غسل يده اليمنى ثم ذهب وتغدى أو تعشى ثم جاء بعد نصف ساعة، نقول ابدأ من جديد، ما لابد، لأنه لا بد من الموالاة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعله وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من الموالاة. قال: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. قال: غسل الوجه، والوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد الطبيعي من أعلى، من منبت الشعر الطبيعي إلى الذقن، أو إلى ما استرسل من اللحية، من اللحية إن كان متحيا. وبعض العلم يقول من منحنى الجبهة، قال لأن الناس يتفاوتون، فيهم من شعره وافر وفيهم من شعره قليل، فيقول من منحنى الجبهة، إذا بدأت الجبهة تنحني إلى الرأس هذا هو نهاية الوجه. والعلماء قالوا من الشعر المعتاد، لأن الناس يختلفون في هذا. والحاصل أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فهو طولا من منحنى الجبهة إلى الذقن، وإلى ما استرسل من اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ومن الوجه الفم والأنف. ولهذا تجب المضمضة والاستنشاق، لأن الله قال: واغسلوا وجوهكم وهما في الوجه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مضمض واستنشق وأمر بذلك، فالمضمضة والاستنشاق واجبتان كذلك، ومن لم يتمضمض ولم يستنشق فوضوءه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء، أمره بإعادة الوضوء. وعند أبي داود بسند صحيح أمره بإعادة الوضوء والصلاة. جاء في بعض الروايات أنه قدر ظفر، قدر ظفر، هذا شيء يسير، وترك الفم والأنف أكثر من هذا من عضو يجب غسله، فيجب عليه أن يغسل أن يتمضمض ويستنشق، ومسح الرأس ومنه الأذنان، لأنه صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. والمسح مرة واحدة، يضع يديه بالماء ثم يضعهما على مقدم رأسه، يضع يديه على مقدم رأسه ثم يدبر بهما إلى مؤخر رأسه ثم يردهما من المكان الذي بدأ منه، يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه مباشرة، لا يحتاج إلى أن يأخذ ماء جديدا، لأن الحديث الوارد في هذا ضعيف وشاذ، بل يكفيه بلل الماء الموجود، فيدخل سبابته داخل أذنيه داخل الصماخين والإبهامان خارج الأذنين، ثم يغسل رجليه. نعم، قبل ذلك قال وغسل اليدين مع المرفقين، لا بد أن يغسل المرفقين، وإن كان ظاهر الآية أنهما لا يدخلان لأنه قال وأيديكم إلى المرافق، لكن نقول السنة بينت، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، نعم من حديث أبي هريرة أنه توضأ أبو هريرة وغسل يده حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد، يعني بدأ في العضد، ثم قال بعد أن أنهى وضوءه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، فدل على أن السنة أنه يغسل حتى يشرع في العضد، ومعنى ذلك أن المرفقين يدخلان في الغسل. ثم ذكر مسح الرأس ثم غسل الرجلين مع الكعبين، أيضا كعبان العظمان الناتيان في أسفل الساق وأعلى القدم، لأنه جاء أيضا في حديث أبي هريرة السابق وغسل قدميه حتى أشرع في الساق، يعني شرع وبدأ في الساق في ساقه، فدل على وجوب غسل الكعبين كذلك. قال ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 3، وتوضأ مرتين وغسل مرتين وتوضأ مرة، وكل ذلك سنة، القدر المجزي 1 والأفضل 3، ولو غسل بعض أعضائه 1 وبعضها 2 وبعضها 3 كل ذلك ثابت وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع، والأفضل له أن يكون 3، وينبغي له أن يحذر من الإسراف في الوضوء، لأن كثيرا من الناس مع توفر السبل في هذه الأيام يسرف في الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف ولو كنت على طرف نهر جار، قال أفي الوضوء إسراف؟ قال لا تسرف ولو كنت على طرف نهر جار، والحديث حسن الإسناد كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ضعفه في الإرواء، لكن رجع إلى تحسينه بعد ذلك. وكذلك الحديث الآخر إن قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، فأخبر أن هذا لا يجوز اعتداء. كذلك أيضا ثبت عند أبي داود بسند جيد كما يقول الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ثم قال هذا وضوء من زاد عليه فقد أساء وظلم، والإساءة والظلم يدل على أن هذا الأمر محرم فيحرم الإسراف. والحمد لله قد جعل الله لك يدين 2، ولا تترك الماء يصب، خذ بيدك اليمنى ثم أغلقه توضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ثبت أنه توضأ بثلثي المد، فهذا من الفقه في الدين وفيه بعد عن الإسراف. قال والفرض من ذلك 1، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ثم قال الشيخ الدرس 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 6: الخارج من السبيلين لما جاء في الحديث أمرنا أن نمسح على خفافنا، أمرنا أن نمسح على خفافنا أو أمرنا أن لا ننزع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إن كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط أو غائط ونوم. فدل على أن البول والغائط من نواقض الوضوء، ومن باله ليتوضأ. وأيضا الحديث الذي مر معنا لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا كله يدل على أن خارج من السبيلين ناقض الوضوء، والعلماء ألحقوا كل خارج من السبيلين أعطوه نفس الحكم، قالوا حتى لو خرج منه دم أو خرج منه دود أو نحو ذلك فإنه ناقض للوضوء، يأخذ حكمه بنقض الوضوء. قال والخارج الفاحش النجس من الجسد، الخارج الفاحش يعني ما خرج من الجسد وهو نجس وفحش، صار كثيرا يعني فاحش يعني كثير وهو نجس، فما خرج من البدن وهو نجس وكثير فإنه ينقض الوضوء. ويضربون مثلا لهذا بالدم، يضربون له مثلا بالدم أو بالصديد. وهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها أهل العلم، لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنه صلى عصر بثرة في عينه أو جرحا ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا دليل أو يؤيد من يقول أن هذه أن الدم لا ينقض الوضوء، وهذه المسألة كما قلت خلافية، ولكن الذي يظهر والله أعلم استدلالا بحديث الرجل أو الرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوما بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء إليهم العدو ورمى واحدا منهم وكان يصلي، فجعل الدم يثعب منه ثم رماه ثانية وثالثة حتى أثبته وهو مستمر في صلاته. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إني كنت في سورة ما أحب أن أقطعها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة، الدم كان يخرج منه. وأيضا ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، فالدم فيه نزاع بين أهل العلم، ولو لم يتوضأ لا شيء عليه، وإن أراد الاحتياط احتاط لنفسه، وخاصة إذا كان الدم كثيرا فهو خير، لأن الاحتياط أمر مطلوب خاصة في الأمور التي يتنازعها أو تتنازعها الأدلة. فالحاصل أن العلماء يمثلون للخارج الفاحش النجس من الجسد بالدم وشبهه، وزوال العقل بنوم أو غيره، كما جاء في الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه، لكن من بول أو غائب أو نوم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، كذلك مس الفرج القبل أو الدبر باليد مباشرة من نواقض الوضوء على الصحيح من قول أهل العلم. هذه المسألة أيضا مما تنازع بها العلماء، فذهب بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب له أن يتوضأ، واستدلالا بالحديث الصحيح حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره قال وهل هو إلا بضعة منك، بضعة قطعة منك جزء من أجزائك. ولكن في حديث بسرة هو الذي استدل به الفريق القائلون بأنه ناقض للوضوء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث صحيح. وذكر أهل العلم أنه عند الرجوع إلى الحديثين وجد أن حديث طلق هل هو إلا بضعة منك أنه رجع عن القول به، وأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قديما، وأن حديث بسرى ناسخ له. وعلى كل حال الأحوط للمسلم أن يتوضأ إذا مس ذكره، وكذلك إذا مس دبره أن يتوضأ، بل هذا ظاهر الأمر أن الأمر منسوخ، وأنه صار آخر الأمرين من مس ذكره فليتوضأ، وأن مسهما يبطل الوضوء. قال وأكل لحم الإبل لورود السنة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، ولما قيل له أن أتوضأ من لحم الغنم قال نعم. وهذا قال به أهل الحديث، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والجمهور على أن أكل لحم الإبل لا يبطل الوضوء، استدلالا بقول الصحابي كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فكل ما مسته النار من لحم سواء كان لحم جزور أو غيرها فلا ينقض الوضوء، لأن النبي ترك الوضوء مما مسته النار. ولكن القائلون بالوجوب وهو القول الصواب قالوا إن قول الصحابي هذا قول عام، والحديث في مسألة خاصة، والخاص يقضي على العام، فتخص أو تخص المسألة التي يدل عليها الدليل، فيتوضأ من لحم الإبل، وهذا هو القول الصواب لأن هذا ظاهر السنة، ولا دليل على أن هذا مخصوص أو أن هذا مما نسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فنعمل حديث الوضوء من لحم الإبل ونعمل الحديث الآخر فيما سوى ذلك من اللحم، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال والردة عن الإسلام عاذنا الله من ذلك، نعم، لأن المرتد يحبط عمله، فإن أشركت لا يحبطن عملك، فكل عمل عمله حبط، حتى الوضوء إذا ارتد عن دينه حبط وضوءه، بطل وزال، فلا بد أن يعيد الوضوء. ثم قال الشيخ تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. نعم، من غسل ميتا هل يتوضأ؟ يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل؟ الصواب لا. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من غسل ميتا وليتوضأ. نعم، جاءت بعض الآثار عن الصحابة تدل على الوضوء، وهي صحيحة لكن محمولة على الندب، وبعض أهل العلم يقول بالوجوب أنه يجب عليه أن يغسله، والصواب أنه لا يجب. نعم، أنه يجب على من غسل ميتا أن يتوضأ، والصواب أنه لا يجب، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. لكن كما قال الشيخ إن أصابت يد الغاسل قبل أو فرج الميت فإن عليه أن يتوضأ، لأن انتقاض الوضوء بمس الفرج سواء كان فرج الإنسان أو فرج غيره يجب عليه أن يتوضأ. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه أن لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وراء حائل قفاز أو خرقة يلفها على يده كما سيأتي. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آية في آية النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. بعد أن ذكر نواقض الوضوء تعرض لمسألتين: مسألة غسل الميت ومسألة مس المرأة، ورجح أنهما لا ينقضان الوضوء، وهو الصواب لأن الدليل معه، الدليل يدل على هذا. غسل الميت يحتاج إلى دليل على وجوب الغسل، كذلك مس المرأة جاء في السنة ما يدل على أنه لا ينقض. فعند الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج وصلى بالناس ولم يتوضأ، وهو أخشى الناس وأتقى الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الأصل أن الرجل حينما يقبل امرأته لا يقبلها إلا تمتعا وشهوة، إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه شيء عدنا إلى إبطال وضوئه بالخارج من السبيلين، هذه مسألة أخرى. وأما قوله أو لامستم النساء ففيها قولان: قول ابن مسعود لامستم النساء أي مسستم مجرد المس، فكان يرى وجوب الوضوء على من مس المرأة، وابن عباس يقول لامستم النساء أي جامعتم النساء، ولكن الله كريم يكني، لكن الله كريم يكني. ويدل لصحة قول ابن عباس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قوله أو لامستم النساء ينقض الوضوء، والله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قبل عائشة توضأ، لأنه أخشى الناس وأتقى الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن مس المرأة لا يوجب وضوءا إلا إذا خرج منه شيء. ومن هنا تعرف زوال الحرج والمشقة عند من يعتقدون أنه لا بد من مس امرأة لا بد أن يتوضأ، وهذا يقع كثيرا في الطواف في البيت، كثير ممن يعتقد ذلك يأتي محرج لأنه لا بد أن يمس النساء غصبا عنه أثناء الطواف، أو على الأقل إذا كانت معه امرأته فيبقى في حرج. نقول لا، مس المرأة لا ينقض، وإن كان لا يجوز له أن يمس المرأة الأجنبية مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، هو حديث صحيح. لكن في مثل زحام الحج أحيانا غصبا عن الإنسان بغير إرادته ولا قصده مهما يتحرج قد يمس أو يصيبه، تصيب يده يد امرأة أو نحو ذلك. فالحاصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصواب لدلالة الدليل عليه. ثم قال الشيخ الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. ثم قال الدرس 16: التعدد بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل أو الخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. الشيخ رحمه الله ذكر في هذين الدرسين جملة من الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتخلق ويتأدب بها المسلم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على حسن الخلق، والمراد بالخلق الوصف الصفة، لأن الإنسان له خلق وخلق، فالخلق هو ظاهر خلقه خلقته الظاهرة، والخلق هو وصفه الباطن ما يتحلى به من الأخلاق. وقد قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الصحيح: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. وقال: أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق، التقوى وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فحسن الخلق خصلة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتخلق بالأخلاق الإسلامية، فإنها من أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة. وذكر الشيخ منها الصدق، فقال: الصدق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، هذا حث وأمر. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم ذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق مطمئن والكذاب متردد، عنده ريبة في باطنه. وكذلك أيضا روى أحمد والطبراني والحاكم حديث ابن عمر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، هذا أولها، صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. والشاهد منه صدق الحديث. فالصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كذب مازحا ولا جادا. فينبغي أن يكون صادقا، أن يكون مع الصادقين، وهي جملة الصادقين، والصدق من جاد. قال الشيخ: والأمانة. والأمانة من الصفات التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا جاء في صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان، صفات الذميمة. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأيضا، وهذا يخص قد يحتاج إليه طلبة العلم أكثر من غيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة، إنما المجالس بالأمانة. رواه أبو الشيخ في التوبيخ بسند حسن. فالمجالس بالأمانة، لأنك تعرف بعض المجالس تجلس فيها تعلم أن المتحدث ما يريد هذا الحديث أن يفشو إلى فلان أو فلان، فأنت مؤتمن يا أخي. إنما المجالس بالأمانة. قال الشيخ: والعفاف. والعفاف هو الكف عن محارم الله. العفاف هو الكف عن المحارم وخوارم المروءة، وإن شئت فقل هو الكف عما لا يحل. والعفاف من أحسن الخصال، بل التي يجب على المسلم أن يتصف بها، وأعظم ما يجب الاستعفاف عنه والعفاف منه الزنا. قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيضا جاء في الحديث صحيح ورجل سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عفى وتركها. كذلك أيضا من العفاف الذي ينبغي المسلم أن يتصل به الكف عن سؤال الناس، لأن الله جل وعلا يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أنهم محتاجون. وكذلك أيضا جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، بين أن اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. الحاصل الإنسان يجب عليه أن يستعف وأن يترك المحارم وأن يعف عنها ويتركها، كل ما حرم الله يتركه ويمتنع منه، وهذا شيء من ذلك. ومما ذكره الشيخ الحياء مما ينبغي المسلم، أي من الخلق الذي ينبغي أن يكون المسلم متخلقا به، الحياء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منها والحياء شعبة من الإيمان. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم على رجلين من أنصار يعظ أحدهم أخاه في الحياء، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. ولهذا أيضا في الحديث الآخر في البخاري وغيره إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء خصلة عظيمة وكريمة وعلامة خير في الإنسان، لكن لا يكون الحياء في ترك واجب، فأن يكون المنكر أمامه يفعل ويستهي لا ينكر، لا، هذا حياء مذموم. أو يقع في أخطاء في أمر دينه في عبادته فيستحي لا يسأل عنها، لا، يجب أن يسأل. ومما ذكره الشيخ من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان الشجاعة. الشجاعة تكون في القلب، يجب على الإنسان أن يكون شجاعا في الحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، هذه من الخصال التي ينبغي الإنسان أن يتصف بها، شجاعا في الحق، قوالا بالمعروف، نهاء عن المنكر. قال والكرم، كذلك ينبغي الإنسان أن يتصف بهذه الصفة العظيمة وهي الكرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا شرفه. والله جل وعلا أثنى على أهل الكرم والإنفاق في قوله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل، الفضل الزائد عن حاجتك، إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. هذا كله حث على الإنفاق وعلى الكرم. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. قال للمرأة لا تمسكي فيمسك الله عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال والوفاء، والوفاء بالعهد، هذه من الخصال التي ينبغي المسلم أن يتصف بها، الوفاء بالعهد، يدل عليه قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب. وقال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقد جاء في خصال المنافق أنه إذا عاهد غدر. يجب الإنسان أن يفي بالعهد والوعد. إذا وعد هذه من الخصال الحميدة التي ينبغي المسلم أن يتصف بها. قال الشيخ: والنزاهة عن كل ما حرم الله. كلام عام، يجب على المسلم أن يتنزه، يستعف وأن يترك ويبتعد كل ما عن كل ما حرمه الله عز وجل. ومن ذلك طيب المطعم، حرص على طيب المطعم. قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فينبغي الإنسان أن يحرص على طيب المطعم، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى. ومنه أكل مال اليتيم، فيجب عليه أيضا أن يكف عن أكل مال اليتيم. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان له بعد ذلك. والحاصل أن الإنسان يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا شككت في شيء فدعه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكل هذا يدخل تحت قول الشيخ: والنزاهة عن كل ما حرم الله. قال: وحسن الجوار. حسن الجوار لمن جاورك، سواء كان جارا في بيت مستقل أو جارا لك، أخ لك يسكن معك. الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وصاك الله بالجار ذي القربى الذي يجمعك بهم عن جوار قرابة، جار وقريب، وبالجار مطلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، جعلهم من الورثة الذين يرثون الإنسان. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال لأبي ذر: إذا طبخت مرقة إذا طبخت لحما فأكثر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم أطعم جيرانك، أو كما قال. فالحاصل أن الإحسان إلى الجار من علامات السعادة، ولهذا حث الشارع عليه وأمر به. قال الشيخ: ومساعدة ذوي الحاجة. ينبغي المسلم أن يساعد إخوانه حسب طاقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. إذا أنت أخاك كان الله في عونك ونعم المعين. ينبغي له أن يعين إخوانه ويساعد إخوانه بقدر استطاعته. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته قضى له حاجته. كذلك أيضا يساعد الأرامل، المساكين، المحتاجين. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السائع الأرملة. السائع الذي يسعى يكسب ويكذب وينفق على الأرملة التي مات زوجها، السائع الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. فينبغي الإنسان أن يكون في حاجة إخوانه، من ذلك أيضا الشفاعة، طلب من الشفاعة بجاهي ينفع إخوانه حتى بجاهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، يعين إخوانه على ما يستطيع، هذا جاء أيضا في الحديث، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه لك به لك بها صدقة، وعند البخاري ومسلم. ثم قال الشيخ وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة على شرعيتها، لأن الأخلاق كثيرة، منها الحلم، منها العفو، منها الصفح، منها الرحمة، منها سلامة الصدر من الحقد، منها الصبر، منها الرفق، خلال كثيرة، فعلى الإنسان أن يراعيها وأن يحرص عليها حتى يكون مسلما حقا، ويكون مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل إنه على خلق عظيم. وقد قالت عائشة كان خلقه القرآن، يعني كل ما في القرآن من أوامر يأتمر بها، وكل ما في القرآن من نواهي ينتهي عنها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ من الآداب بعد ذلك السلام، والسلام جاءت الأحاديث، جاء بالحث عليه، جاءت نصوص الشرع، فمن ذلك قوله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ما يكون السلام للمعرفة، كل مسلم تسلم عليه عرفته أو لم تعرفه. وأيضا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه إن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيه يسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إفشاء السلام يا أخوان من أسباب المحبة. وأن تنظر أحيانا ربما تأتي رجل تلتقي به ولا يتيسر السلام لأمر ما، فيبقى بينك وبينه وحشة، لكن سلم عليه يصبح بينك وبينه صلة محبة، فأفش السلام سلم، هذا من أسباب المحبة بين المسلمين ومن أسباب دخول الجنة. وصفته أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو قال السلام عليكم كفى، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله، كل ذلك ورد به السنة، لكن الأفضل أن يكمل، لأنه جاء أن من أكمل ذلك له 30 حسنة، من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 حسنة، من قال السلام عليكم ورحمة الله له 20 حسنة، من قال السلام عليكم له 10 حسنات، كما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. ثم قال الشيخ والبشاشة من الأداب التي ينبغي المسلم أن يتأدب بها البشاشة. والبشاشة هي طلاقة الوجه عند اللقاء، حينما تلقى أخاك تبش في وجهه، يكون وجهك طلقا متهللا، هذا يشرح صدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، انظروا يا أخوان أبواب الخير كيف فتحها الله عز وجل لنا. قال الشيخ رحمه الله والأكل باليمين والشرب بها، هذه أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فيأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه ويسمي الله عز وجل، ويحذر من الشرب بالشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي رواه مسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بعض الناس إذا جاء يشرب يقول: أنا يدي اليمنى مشغولة، أخشى أن يتسخ الإناء. نقول: لا، هو سيغسل سيغسل. الأمر الثاني: أنت لك فم واحد تشرب بيد واحدة، لأنك ستوقف اليمين إذا شربت بالشمال. ثم ظاهر الأمر، الأمر للوجوب، لا يجوز لإنسان يشرب بشماله إلا مضطرا، ما يستطيع باليمين، هذه مسألة أخرى. قال: والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. أيضا من أداب الأكل التسمية: بسم الله عند البداءة، سم الله يا غلام سم الله. والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ، إذا انتهى من الأكل يقول الحمد لله. وجاءت أكثر من صيغة، منها الحمد لله حمدا كثيرا غير مودع ولا مستكفا ولا مستغنى عنه ربنا. وجاء الحمد لله يدل عليه ما رواه مسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. ثم ذكر الشيخ قال: والحمد عند بعد العطاس، هذه السنة، وتشميت العطس إذا حمد الله، يعني إذا عطس يقول الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ويرد عليه أخوه يشمته يقول يرحمك الله، ويرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه من الأداب التي ينبغي المسلم، لكن إذا لم يحمد الله فلا تشمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجل فلم يحمد الله فلم يشمته، وعطس آخر وحمد الله فشمته، ثم قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عطس فلان فشمته وعطسته ولم تشمتني، قال: إنك لم تحمد الله. فإذا عطس فحمد تشمته، وأنت إذا عطست فاحمد الله وارفع صوتك. يعني بعض الإخوة يعطس ويحمد الله ولكن يخفض بينه وبين نفسه، ويرد عليه الآخر مثل ذلك. لا، ارفع هذه شعيرة يا أخي، ارفع صوتك بها حتى يتعلم المسلمون هذه الشعائر العظيمة. قال: وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن من السنة. عيادة المريض سيأتي إن شاء الله في الباب والدرس بعد التالي إشارة إلى ذلك. وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتبع جنازة وصلى عليها كان له قراطان. قيل: ما القراط؟ قال: القراط مثل جبل أحد، إذا تبع الجنازة صلى عليها واتبعها حتى توضع كتب الله له قراطين من الأجر، فينبغي المسلم أن يتعاهد هذا. قال: والآداب الشرعية عند دخول المسجد، أن تقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويبدأ باليمين. وبالمناسبة هناك كتب تعنى بالآداب، منها صحيح الكلم الطيب للشيخ الإسلام بن تيمية، صحيح الوابل الصيب ابن القيم، منها أيضا كتاب الأذكار للنووي، أيضا حقق إلى صحيح وضعيف، وكتاب في الحقيقة مبارك اسمه حصن المسلم للشيخ علي بن سعيد بن وهب القحطاني، كتاب كتب الله له القبول، وهو الحقيقة كتاب يعتني بالدليل والتصحيح، لا يرد به إلا ما كان صحيحا، وهو خفيف المحمل ورخيص الثمن أيضا. جعله في جيبك حتى تحفظ ما تريد حفظه من الأذكار. قال الشيخ: وعند السفر، يعني يذكر الآداب ويلتزم بها عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند السفر وعند ومع الوالدين، كذلك الأداب التي يجب أن يراعيها من البر والإحسان إليهما وإجلالهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم نهرهما إلى غير ذلك من الأداب التي بينها أهل العلم. قال: والأقارب والجيران والصغار، يراعي الأداب، أداب الجيران، الإحسان إليهم والصبر على أذاهم، ومع الكبار، الكبير له حق عليك أن تحترمه وتقدره، مع الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا كبيرنا صغيرنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المسلم عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. قال: والتهنئة بالمولود، أيضا يهنئ إذا رزق أخوه بمولود يهنئه بذلك، لأن هذا مما يدخل السرور عليه، والأمر في هذا واسع. يهنئه بتهنئة مباحة، أي تهنئة ما لم تشتمل على أمر محرم فهي جائزة، لأن الأمر في ذلك واسع والأصل فيه الجواز. قال: والتعزية والتبريك بالزواج، لأن ورد السنة به: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. وكذلك التعزية في المصاب، أصابه مصيبة يعزيه: أحسن الله عزاكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار. وما ورد يرجع إلى الكتب التي تعنى بذلك ويعتمد الأحاديث الصحيحة وفيها غنية وكفاية عما سواها. وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والامتعان، غير ذلك من الآداب الإسلامية يلتزم بها في اللبس: يلبس باليمين ويخلع، يبتدئ باليمين ويخلع، يبتدئ بالشمال، إلى غير ذلك من الآداب التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف: الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. أورد المؤلف رحمه الله في هذا، قال المؤلف: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجاري وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبة والنميمة وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: الحذر من والتحذير، يعني يحذر المسلم هو بنفسه من الوقوع في هذه المعاصي، ويحذر غيره أيضا، لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وذكر منها السبع الموبقات التي جاءت في الحديث الذي في الصحيحين المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وعقوق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. هذه من الموبقات التي يجب على المسلم أن يحذر منها. أولها الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، وقد مر معنا شيء البارحة، شيء من النصوص الدالة على تحريم الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولما سأله الصحابي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك هو أشد الذنوب خطرا وأعظم الذنوب خطرا، وهو الذنب الذي لا يغفر، فيجب الحذر منه والتحذير منه، لأنه تشريك أو صرف العبادة لغير الله عز وجل، وتشريك للمخلوق في حق الخالق، سواء كان شركا أكبر أو أصغر، فيحذر المسلم من الشرك. ويكفي أن إبراهيم الخليل عليه السلام خافه على نفسه وعلى ذريته، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان إبراهيم الخليل لا يأمن على نفسه من البلاء من الشرك، ويدعو أن يجنبه الله وذريته. فكذلك كن يا عبد الله، ادعو الله أن يجنبك وذريتك وأهلك الشرك. قال: والسحر يكفي بالتحذير منه، قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يكفي فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا من أدلة الجمهور على أن السحر كفر. وفي آخر الآيات يقول الله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشترى السحر لا خلق له، لا حظ له في الآخرة، والذي لا حظ له في الآخرة ولا نصيبه هو الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، ومعنى الموبقات المهلكات التي توبق وتهلك من وقع فيها. ولا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وأما إن صدقه عياذا بالله من ذلك فالأمر أدهى وأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكفى بهذه النصوص دلالة ووضوح في تحريم الذهاب إلى الساحر أو الكاهن. وما قد يسمع أو يقوله أو يذهب إليه أحد من أهل العلم مخالف لهذا النص فهو معذور على اجتهاده، وقوله المخالف للسنة مردود عليه. فلا يجوز ترك السنة لأحد، فإنك لا تسأل في قبرك إلا من رسولك، من نبيك. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أبدا. جاء عن سعيد بن المسيب وعن غيره ما يدل على جواز مثل ذلك، على خلاف بين أهل العلم هل هو يريد حل السحر بسحر مثله أو بحله بالأذكار. فالحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وما يصيب الإنسان من مصائب، الإنسان يصبر لقضاء الله وقدره كسائر المصائب التي تصيبه، ويعالج نفسه بالرقى الشرعية. وقد نص الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة قيمة اسمها حكم السحر والكهانة، نص على علاج السحر وبينه، وقال: قد جربنا هذا ووجدناه نافعا، نفع الله به، يحله بالرقى الشرعية. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس التي حرم الله، وهو من الموبقات التي توبق وتهلك صاحبها. فيجب الحذر من هذه الخسرة الذميمة، ومنها إلا بالحق، إلا إذا كان بالحق كإقامة الحدود والقصاص. والله أعلم.